بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ بالزروع لا بد أن أذكر شبهة ربما تعرض على بعض الناس، وهي أنهم يقولون إن الذهب والفضة هما الأثمان فقط كما تحدثت في الأمس، وليست الأوراق النقدية التي هي يتعامل الناس فيها اليوم هي من الأثمان. لا بد أن نعلم أنه في يوم من الأيام أراد أعداؤنا أن يأخذوا منا أصل المال ويحولوه إلى هذا الورق الذي بين أيدينا. قام العلماء في تلك الفترة وأصدروا فتاوى من أجل أن يبقى الذهب والفضة في أيدي الناس، ولكن الأمر في المجتمع كله وفي العالم كله كان أقوى منهم، واضطر المسلمون بعد ذلك إلى أن يرضوا بهذه الواقعة. وإذا لم تكن الفتوى في أن هذا المال الذي في أيدينا هو المال، عند ذلك لا يصح أن نأخذه أجرا على أعمالنا، ولا يصح أن يكون ثمنا لبضاعتنا، ولا يصح أن يكون مهرا في نكاحنا، ولا يصح أن يكون أي شيء ثمن مقابل أي مثمن في تصرفاتنا. فلذلك ينبغي علينا إذا ما قرأنا فتوى من هذه الفتاوى فإننا نعلم إنما كانت لوقت من الأوقات، وبعد ذلك أخذ المسلمون يقرون أن ما بأيدي الناس هو المال، وهو الذي تجب فيه الزكاة، وهو الذي يقع فيه الربا بالتبادل أيضا. وأما الزرع فتجب الزكاة فيها، أو الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. الأول أن يكون مما يزرعه أي يتولى أسبابه الآدميون كالحنطة والشعير والأرز والعدس. فلو كان هذا الزرع يخرج بنفسه، مثلا لو ذهبنا إلى الغابات فوجدنا أن الغابات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بأشجارها وثمارها دون أن يزرعها أحد من الناس، فهذا لا زكاة فيه. أيضا يمر الإنسان البدوي في الصحراء في سنة يكثر فيها الرعد والخير، فيرى أن هنالك عرقا صغيرا يخرج يميزه عن غيره كالكمأة مثلا، فيخرج شيئا منها ويأكله، لم يزرعه الآدميون، فهل فيه الزكاة؟ ليس فيه الزكاة. فأن يتولى أسبابه الآدميون، ومثل لنا قال كالحنطة والشعير والأرز والعدس، وهذا للتمثيل لا للحصر، فقد يختلف الأمر من بلدة إلى بلدة أخرى. فمثلا الفول فيه زكاة ومع ذلك لم يذكره هنا، الماش فيه زكاة، وكثير من الأشياء التي الفاصوليا فيها زكاة. القطان كله بشكل عام يزرعه الآدميون وفيه زكاة. لذلك هذه كانت عبارة عن الأمثلة فقط التي ذكرها الشيخ. إذن إذا قام الإنسان بزرعه، ربما يأتي السيل إلى مكان معين بحب وبعد ذلك يخرج ذلك الحب، فهل هذا مما يستنبته الآدميون وتولوا أسبابه؟ لا. الثاني أن يكون الزرع قوتا مدخرا، ومعنى القوت المدخر أنه لا يفسد خلال يوم أو يومين، فإن الناس عندما يتمونون إلى سنة تقريبا، وربما يتمونون إلى سنين كما حدث ذلك في أيام سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما رأى تلك الرؤيا وطلب من الملك أن يأمر رعيته أن يحفظوا هذا القمح في سنبله لمدة 7 سنوات، والثاني أن يكون الزرع قوتا مدخرا، قوتا أي يأكله الآدميون وهو من التقوت يتقوتون به، مدخرا أي يمكن أن يبقى عندهم، مثلا البندورة لا تتقوت، الخوخ لا يمكن أن يكون مقتاتا، التفاح لا يتقوت، يعني كل ذلك إنما يفسد بمرور الأيام عليه، أما الباقي عدس، حمص مثلا، فاصوليا، رز، قمح، هذه الأشياء تبقى دائما ومن الممكن أن تبقى سنين. وأن يكون الزرع قوتا مدخرا كالحمص والباقي لا، وهي بالتشديد مع القصر الفول، والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة، نعم، والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء الجلبان، يعني هذا مما يشبه تقريبا البزاليا، نعم، يستعمل في مكان آخر، والماش وهو بالمعجمة نوع من الجلبان، فتجب الزكاة في جميع ذلك، يعني أي حب كان هذا الحب في بلد من البلاد يقتاته الناس ويدخرونه فتجب فيه زكاة المال، فتجب الزكاة في جميع ذلك. وأكرر، ليس الذي ذكره فقط تجب فيه الزكاة، كل ما ذكره كان من قبيل الأمثلة فقط، أما إذا كان قد تحقق فيه الشرط الأول وهو أن يستنبته الآدميون ويتولى أسبابه، الثاني أن يكون قوتا مدخرا. قال: السبب في ذلك لورودها في بعض الأخبار أي الأحاديث وألحق به الباقي. فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. فنجد هذه الأربعة يجتمع فيها الأوصاف التي ذكرها الفقهاء، يستنبتها الآدميون ويتولى أسبابها ويتولون أسبابها، وهي قوت مدخر. هل هذا الحصر فقط من أجل أنه إذا كنا قد أخذنا الزكاة من هذه الأصناف لا نأخذ من غيرها؟ لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الجهة التي أرسل إليها سيدنا معاذ وسيدنا أبو موسى الأشعري إنما يعلم أنه لا توجد فيها من الأصناف التي تجب فيها الزكاة إلا هذه الأنواع الأربعة، وهي الشعير والحنطة يعني القمح والتمر والزبيب. فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان موجودا عنده، وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش، كل ذلك ليس قوتا وليس مدخرا وإن كان يستنبته الآدميون. وبالاختيار ما يقتات في الجدب، يعني نقول أن يكون قوتا مدخرا يدخره الآدميون بالاختيار. أحيانا واحد لما بيجوع بيأكل ورق الشجر، فهل أكله لورق الشجر مثلا يوجب فيه الزكاة؟ لا، إنما نريد وقت الادخار ووقت الأكل ووقت القوت أن يكون الأمر سليما، لا في وقت القهر مثلا أن يأكل الإنسان، فقد يصح للإنسان أن يأكل الميتة. كم من وقت سمعنا في بعض البلاد أنهم ربما عرضوا النعال على النار وبعد ذلك أكلوها، وهي أصلها من الجلود، وأكلوا الميتة، حتى سمعنا في بلادنا هذه نسأل الله السلامة في أيام الحرب العالمية الأولى أنه كان يؤتى بروث البغال التي كانت تجر المدافع فتغسل فيخرج منها الشعير ويؤكل، وإذا وقعت ميتة حتى ولو كانت الميتة حمارا كانت تؤكل، فهذا من باب الاضطراب. لذلك لا تجب الزكاة إلا فيما كان قوتا مدخرا بالاختيار. قال: ما يقتات في الجدب اضطرارا كحبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الأسنان فلا زكاة فيها. فالأسنان في الأصل يستعمل من أجل الغسيل وهو كالصابون، ولا يستعمل كالأكل. فلو أخذ بعض الناس حبه وأكلوه فهل هذا يعني أن فيه الزكاة؟ أكلوه في وقت الضرورة مثلا. كما لا زكاة في الوحشيات، في عنا في الصحراء مثلا غزلان بروح من عدة ومن طالع الزكاة فيها، لا نملكها أصلا، وإنما نملكها عند اصطيادها ويصح لنا أن نأكل منها. فلا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها. وأبدل المصنف تبعا لغيره قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون. وعبارة التنبيه كتاب مما يستنبته الآدميون، لأن ما لا يزرعونه أو يستنبتونه ليس فيه شيء يقتات اختيارا. تنبيه: يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب، فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء. يعني ننظر نحن إلى مسألة معينة، هذا الحب الذي جاء السيل فأخرجه من بلدة إلى بلدة، لكن البلدة التي كانت بجوارنا كانت لأعدائنا وكانت مما يحل لنا أن نغنم أمواله، فإذا نقل السيل الحب إلى بلادنا إلى أرض مباحة عندنا أو مملوكة لبعض الناس، فنبت ذلك الزرع وبعد ذلك حصدناه فكان أكثر من نصاب، فهل تجب فيه الزكاة أم يعتبر غنيمة للمسلمين غنموها؟ لا يعتبر غنيمة غنموها. عندنا أيضا في الصحراء عندما تتجمع المياه ربما يأتي بعض الناس فيزرع بعض النخل، بعد فترة من الزمن تثمر هذه النخيل. في الواقع هذه ليست ملكا لأحد، أرض مباحة وماء مباح وصحراء في أرض مباحة لا يملكها أحد، فمر عليها بعض الناس فوجد نخلا فأكل منه وترك الباقي، فهل في هذا النخل زكاة؟ في هذا التمر ليس له مالك حتى نخرج زكاة ماله فنأكل منه بأنه مباح وبعد ذلك لا نخرج زكاته. عندنا بستان، هذا البستان أو مثلا شجرات تابعة مثلا مسجد حوله حديقة، هذه الحديقة فيها عناب فيها مثلا يعني بعض الثمار، يا ترى لو كان فيها عناب وفيها نخيل مثلا هذا فيه أصله الزكاة وهذا في أصله الزكاة، لكن هذه نبيعها وبعد ذلك نردها إلى حاجات المسجد، فلو بلغت نصابا فهل فيها زكاة؟ يعني المال التابع للمسجد موقوف فهل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، سواء كان موقوفا على المساجد أو كان موقوفا للربط. مثلا بعض كانت في دمشق مثلا في وقت من الأوقات في سفح قاسيون مدارس، هذه المدارس كان يأتي طلاب العلم إليها، فلو جلسوا في كل مدرسة يوما يأكلون ويشربون ويتعلمون علما من العلوم في كل يوم، فإذا أراد أن ينتهي من هذه المدارس زار دمشق سنة كاملة دون أن يعود إلى مدرسة قد زارها لمدة سنة. يعني أكثر من 360 مدرسة كانت في سفح قاسيون. إلى الآن يوجد أمام جامع الشيخ محي الدين في هذا المكان ترى شارع يسمى بشارع المدارس لكثرة المدارس، وترى هذه المدارس القديمة المبنية، فكانت مدارس كثيرة جدا، وهذه لها أوقاف ولها يعني ربما غلات، هل هذه الغلات التي لها نخرج الزكاة المال هي في الأصل تنفق على أصحاب الحاجة، فكلها في مقام الزكاة والصدقة والخير، لذلك لا زكاة فيها. كذلك هنالك أموال كان الناس ينفقون على القناطر، القناطر هي ما يكون أيضا على الأنهار من أجل كالجسور مثلا، فينفقون عليها من أجل إصلاحها ومن أجل أن يمر الناس عليها. والفقراء، عندنا بستان أوقفه بعض الناس للفقراء والمساكين. طيب الزكاة توزع للفقراء، هذا مال الفقراء والمساكين كله زكاة أيضا لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة على الصحيح. بيت مال المسلمين هل تجب فيه الزكاة؟ في الأثمان هو يجمع الزكاة، يعني بعد سنة لو كان بقي في بيت مال المسلمين 1,000,000 ليرة نقول له للحاكم لازم تطالع زكاة، الزكاة 25 لا يخرج زكاة بيت مال المسلمين، إذا لابد أن يكون لها مالك معين صحيح، عند ذلك نخرج الزكاة. إذ ليس لها مالك معين، هذا كلمة فقير، مسكين، فقراء، مساكين، طلاب علم، ربط خيرية، قناطر، مساجد، نعم كل ذلك من الأملاك العامة، لذلك ليس فيها زكاة. ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كأن أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض، وإن نقص عن القيمة عن الواجبة تممه. يعني لو أخذ الإمام شيئا وهذا الشيء ربما يستبدله بمال، وكان يعمل على مذهب الإمام أبي حنيفة في أخذ المال عوضا عن هذه الأقوى، هل يصح ذلك؟ يصح ذلك، فإن كان ذلك في نظره قد أدى ما عليه من الزكاة فقد أديت الزكاة، وإن نقص عن الواجب وجب عليه أن يتممه للفقراء والمساكين. بعد ذلك قال: والثالث أن يكون نصابا وهو 5 أوسق. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.